صلاة العيد إذا انتهى رمضان بفضل الله عز وجل وقالوا غدا العيد، يبقى إذن علينا أن نخرج في أول يوم من شوال لصلاة العيد، عيد الفطر، نخرج لصلاة العيد. أولا، ما حكم صلاة العيد؟ وأين تصلى صلاة العيد؟ وماذا يقرأ فيها إلى غير ذلك؟ أولا، أن العلماء من العلماء من قال أن صلاة العيد سنة مؤكدة، وهناك من قال أنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. لكن رجح كثير من الفقهاء والسادة العلماء أن صلاة العيد سواء عيد الفطر أو الأضحى أنه فرض عين، أو أنها فرض عين على كل مسلم بعينه، وبالتالي نحرص عليها خروجا من أي خلاف. وهذه عبادة عظيمة بتحصل في السنة مرتين، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. هذا عن حكم هذه الصلاة. طيب، وحكمتها أن نفرح بالعيد بعد أن أعاننا الله عز وجل على شهرنا فصمناه، وأعاننا على ليلنا فقمناه، أعاننا على قرآننا فتلونا، عشان كده بنخرج نكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أنا سعيد وأكبر رب الذي أعانني على الصيام وأعانني على القيام، أعانني على القيام، على الاعتكاف، على كل عمل صالح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فبالتالي بنخرج لصلاة العيد. أين تصلى صلاة العيد؟ الأصل فيها أن تصلى في صحراء، في مكان عراء يسع أهل البلد جميعا، يسع أهل البلد جميعا، يبقى الرجال والنساء والشيوخ والأطفال كلنا في مكان واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض الناس على الخروج اللي بيصلى العيد، حتى النساء الحيض ما عرفوش صلاة، نعم قال يشهدنا الخير، يعتزلنا المصلى ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين. هم مش هيكون مع المصلين واخدين جنب كده مش هيصلم، لكن يشهدنا هذا الخير وتنزل الرحمات والبركات ودعوة المسلمين، يؤمنوا على دعاء المسلمين ودعاء الإمام فيدخلوا في هذه الدعوات وينالوا خيرها وينالوا أجرها إن شاء الله رب العالمين. طيب، كيف تصلى صلاة العيد؟ هي ركعتان كباقي الركعات. أولا، وقتها وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى، وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى، من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين حتى قبل زوال الشمس، يعني قبل الظهر مثلا بحوالي 5 دقائق أو 10 دقائق. طيب، هذا هو وقتها. السنة أن نؤخر صلاة الفطر بعض الوقت حتى يتمكن من لم يخرج زكاة الفطر من إخراج زكاة الفطر، وأن نعجل بصلاة عيد الأضحى حتى نعود سريعا لذبح الأضاحي. جميل. طيب، ماذا يصلى فيها؟ قلنا هي ركعتان كسائر الركعات، لكن من السنة أن يكبر الإمام في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام أن يكبر 7 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله، 7 تكبيرات في الركعة الأولى، وأن يكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال، وكان جاء ساجد فقام وقال الله أكبر واعتدل، ثم يكبر 5 تكبيرات، بيقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ويقرأ بعدها سورة الغاشية، وفي الثانية سبح اسم ربك الأعلى، يقرأ السورتين دول في هذه الصلاة. طيب، بيسن بقى الإنسان يغتسل لهذه الصلاة غسل العيد، يتطيب بأفضل ما يعني ما يجد من طيب، يلبس أفضل ما يجد عنده من ثياب، يخرج بهيئة طيبة، يكبر الله عز وجل، نهنئ بعضنا بعضا، تقبل الله منا ومنكم. يسن مخالفة الطريق، قالوا يعني يذهب من طريق يعود من طريق آخر، قالوا ليمر على أكبر عدد من المسلمين يهنئهم، وقالوا حتى تشهد له هذه البقاع وتشهد له الملائكة، فيوم عيد وفرح وسرور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وكل عام وأنتم بخير.